ولا عند صديقي مرضى لا فراش لا وسادة يفجع بكثر الونين نابا يتقلب على شماله ونابا على اليمين صاح تدركنا يا عز الحرم يا خليفة حسين قوم وانظر هاليتامى والخيم المقوضة صاح يا عم الحارة ذاك ابو حسين وين ما يسكت هاليتامى ذوباني من الونين قالت الله يعظم اجرك طاح من مهر طعين وبر محراسه وجثته بالعوادم رضضا صاح وين القمر لزهار بالفضل راعي الزايد ما نريد الماء يخلي يرجع ولا يملي الجود قالت الجود امتلئ وانقطعت عليه الزنوب ملك والينا الشريعة وبالعطش وسفه قضاء صاح وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي ما يخلص اليتامى من قبل ما تنولي صاح تسكت لا تسائل ما بقى عندي ولي شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضاء إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا قبل ليلة حول ما يتعلق بزيارة القبور وكيفية زيارتها والنذر لها والتوسل بأصحابها، وإتماما للموضوع نتحدث عن جهتين: الجهة الأولى التوسل بأصحاب القبور، والجهة الثانية التبرك بالقبور والأضرحة. أما حديثنا عن الجهة الأولى وهي التوسل بأصحاب القبور، فهنا قد نواجه اعتراضين على التوسل بأصحاب القبور. الاعتراض الأول ما هو موجود في بعض الكتب الحديثة، أنه لماذا تتوسلون بمحمد وآل محمد؟ مع أن الله أقرب إليكم من حبل الوريد، إذا أردتم أن تدعوا أو أردتم أن تتضرعوا فادعوا الله مباشرة أو تضرعوا بالله مباشرة، لماذا تضعون وسائط ووسائل بينكم وبين الله؟ الله لا يحتاج إلى وسيلة، الله قريب من كل عبد، لأنه تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وهو يقول وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان الله قريبا منا وقريبا من دعواتنا وقريبا من أصواتنا، فلماذا نوسط إليه الوسائط ونتخذ الوسائل بيننا وبينه؟ لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى وسيلة، ندعوه مباشرة. فأنتم معاشر الشيعة تضعون وسائط ووسائل هذه لا فائدة فيها، الله أقرب إلينا وإلى كل إنسان من حبل الوريد، فلا حاجة إلى الوسائط ولا إلى الوسائل. هذا هو الاعتراض الأول. ونجيب عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول، إن الأدعية متفاضلة، الأدعية مو كلها متساوية، الأدعية متفاضلة إما من حيث المكان أو من حيث الزمان أو من حيث الكيفية أو من حيث الصياغة. أما من حيث المكان فواضح، أنت إذا دعوت في البيت ودعوت أمام الكعبة المشرفة أيهما أفضل؟ الدعاء أمام الكعبة المشرفة أفضل، فالدعاء هنا أفضل من ذلك الدعاء بمكانه، لأن الدعاء أمام الكعبة المشرفة أفضل من الدعاء في البيت، بيت الإنسان، منزل الإنسان. وأما من حيث الزمان فأيضا واضح، الدعاء ليلة الجمعة أفضل من الدعاء ليلة السبت وأفضل من الدعاء ليلة الأحد، وهذا لا إشكال فيه، فالدعاء أيضا يفضل على دعاء آخر بالزمان. وأما من حيث الكيفية فأنت إذا دعوت الله على طهارة وبخشوع وخضوع، أليس هذا أفضل من أن تدعو الله دعاء مجردا لا خضوع ولا خشوع فيه؟ لا شك أنه أفضل، فهنا الدعاء يفضل على دعاء آخر بكيفيته. وكذلك بالصياغة، أنت إذا دعوت بدعاء الرسول أو دعوت بدعاء نفسك أيهما أفضل؟ تارة تقرأ دعاء ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، وتارة تقرأ دعاء من إنشائك أنت ومن إبداعك أنت، أيهما أفضل؟ الدعاء الذي ورد عن الرسول لا شك أنه أفضل، لأن هذه الصياغة أفضل. إذن الأدعية تختلف في الفضل، الأدعية تختلف في الفضل من حيث المكان أو الزمان أو الكيفية أو الصياغة. إذا كانت الأدعية تختلف في الفضل، فتارة أدعو دعاء مجردا أقول يا رب اغفر لي وارحمني مثلا وتب علي واغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وتارة أدعو دعاء وأضمنه الأسماء المحبوبة لدى الله وهي أسماء محمد وأهل بيته. أيهما يكون أفضل عند الله وأيهما يكون أكثر محبوبية عند الله؟ دعاء مجرد ليس فيه اسم الرسول ولا الأولياء ولا آل الرسول، ودعاء فيه أسماء أهل البيت واسم الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه الأسماء محبوبة لدى الله مقربة لدى الله عز وجل، فأيهما أفضل في مقام الدعاء؟ لا شك أن الدعاء المشتمل على أسماء أهل البيت المحبوبة عند الله والمرضية عند الله يكون أفضل من الدعاء المجرد. فإحنا إنما نضعهم في الدعاء ونقول بمحمد وآل محمد اغفر لنا وارحمنا، نحن ندعو الله ولكن نضع أسماءهم في الدعاء، لأن الدعاء المشتمل على أسمائهم أحب إليه تعالى. الوجه الثاني في الجواب عن هذا الاعتراض، أننا نقول صحيح أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وصحيح أن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولكننا بشر مملوءون من الذنوب ومن المعاصي ومن المساوئ، حجبتنا ذنوبنا وحجبتنا معاصينا وحجبتنا مساوئنا أن تفتح لنا أبواب الإجابة وأن تفتح لنا أبواب الرحمة. فإذا كنا محجوبين بالذنوب والمعاصي فنحن نتخذ الوسيلة ونتخذ الواسطة بيننا وبينه لكي تفتح لنا أبواب الإجابة وأبواب الرحمة. وهذا قد حث عليه القرآن وحثت عليه السنة وحثت عليه سيرة الصحابة. أنا الآن أذكر لك دلائل تثبت أن الرسول والصحابة كانوا يتوسلون إلى الله، مو بس إحنا اللي كنا نتوسل، مو بس الشيعة اللي تتخذ الوسائل، بل الصحابة والرسول كانوا يتخذون الوسائل في دعائهم لله عز وجل. أما القرآن فقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هم إذا جاءوك بواسطة الرسول، استغفروا الله بواسطة الرسول، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهم بواسطة استغفار الرسول غفر لهم، وإلا بدون هذه الواسطة لا يغفر لهم. وهذه الآية مو خاصة بحياة الرسول كما يقول بعضهم، أن هذه الآية خاصة بحياة الرسول. في حياة الرسول إذا جاء مستغفر واستغفر الله بواسطة الرسول يغفر له، أما بعد وفاة الرسول فلا. لا، هذه الآية عامة لوفاء لحياة الرسول وبعد وفاته، والذي يدل على عمومها أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله. فقد ورد، ذكر النيسابوري عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. نفس الآثار هي الآثار، الذي يزورني بعد وفاتي يحصل على المنافع التي يحصل عليها لو زارني في حياتي. من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. وذكر أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من زار قبري في المدينة كنت له شفيعا وشهيدا. فالآثار تترتب، الآثار التي كانت حاصلة في حياة الرسول تحصل بعد وفاة الرسول، ماكو فرق بينهما. آية أخرى جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله يأمرنا باتخاذ الوسيلة، وأنت تقول لا لا لا، ما يصير تتخذ الوسيلة، الله قريب. الله يقول اتخذ الوسيلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آية ثالثة تقول: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا من ناحية الكتاب. وأما من ناحية السنة فقد أورد الحاكم في مستدركه أن الرسول صلى الله عليه وآله لما ماتت فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها، أم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما ماتت فاطمة بنت أسد، طبعا هذه كانت تربي الرسول صلى الله عليه وآله، فالرسول يعتبرها أمه، لذلك الرسول حفر قبرها بنفسه، ولما حفر قبرها اضطجع فيه، يعني نام فيه الرسول صلى الله عليه وآله، اضطجع في قبرها كي يقيها من ضغطة القبر. فلما اضطجع في قبرها شخص ببصره إلى السماء وقال: يا الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد. الرسول يدعو لها: اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها وأوسع عليها مدخلها بحق نبيك. شوف الرسول جاي يتوسل، نشاهدنا في التوسل أن الرسول بنفسه يتوسل: بحق نبيك والأنبياء من قبلي إنك أرحم الراحمين. لاحظ حتى الرسول جاي يتوسل، الرسول ما يحتاج إلى وسيلة بعد. الرسول أكو أحد أقرب إليه؟ أقرب إلى الله من الرسول صلى الله عليه وآله؟ الرسول ما يحتاج إلى وسيلة، ومع ذلك الرسول يتوسل، يقول بحق نبيك والأنبياء من قبلي، فالرسول يتوسل بالأنبياء الذين سبقوا. فإذا كان الرسول يتوسل فكيف نحن لا نتوسل؟ وأما ما ورد من سيرة الصحابة، الصحابة كانوا يتوسلون. روى البخاري عن أنس بن مالك أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يستسقي بالعباس عم الرسول عباس بن عبد المطلب، وكان يقول في دعائه، الخليفة لاحظ دعاء الخليفة، كان يقول في دعائه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا، يعني أجدبت المدينة، إذا قحطنا توسلنا، لاحظ كلمة توسلنا، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهل كان العباس أفضل من علي عليه السلام؟ إذا كان العباس عم الرسول يتوسل به، فكيف علي والحسن والحسين لا يتوسل بهم؟ وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بصريح القرآن الكريم. إذن هذا الاعتراض لا جدوى فيه، الذي يمنع من التوسل بأهل البيت سلام الله عليهم. الاعتراض الثاني يقول: لماذا تتوسلون بأصحاب القبور والمفروض أنكم تعلمون أنهم أموات والميت مثل الجدار؟ شي في التوسل به؟ انت تتوسل بالجدار شي يقول عنه؟ اذا واحد يجي يتوسل بجدار لا يسمع ولا يعقل ولا يجيب، يقولوا هذا عقله مو تام، توسل بجدار شلون؟ انتم تتوسلون بالاموات والميت كالجدار، لا يسمع ولا يجيب ولا ينفعكم ولا يضركم، لماذا التوسل بالاموات؟ الجواب عن هذا الاعتراض بثلاثة وجوه. الوجه الأول: إنه لا شك في حياة الأنبياء سلام الله عليهم، هذا لا إشكال فيه بين المسلمين كلهم، أن الأنبياء أحياء بعد وفاتهم يسمعون ويردون السلام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: مررت ليلة أسري بي على النبي موسى وهو قائم في قبره يصلي. رسول يقول أنا لما مريت وأنا رايح المسجد الأقصى في ليلة الإسراء شفت النبي موسى قائم في قبره يصلي. هذا ميت لو حي؟ هذا مثل الجدار؟ نقول لا، موسى مثل الجدار، لا يسمع ولا يعلم، قائم في قبره يصلي. مررت عليه وهو قائم في قبره يصلي. وحديث آخر أيضا يرويه البخاري يقول: لما أسري بالرسول إلى المسجد الأقصى حضر جميع الأنبياء فصلى بهم الرسول ركعتين إماما، كان هو الإمام والأنبياء جميعهم مأمومون. إذا هم أموات لا يسمعون ولا يعقلون، كيف حضروا وصلوا خلف الرسول ركعتين ليلة الإسراء وهم قد توفوا وماتوا؟ وأورد البيهقي في سننه عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن جميع الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فإذا كان الأنبياء أحياء يصلون، يسمعون الكلام، يردون السلام، يجيبون من توسل بهم ومن تضرع بهم، وأن الأنبياء أمواتهم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: لا شك في حياة الشهداء. أنت تقدر تقول الشهداء أموات كالأموات العاديين؟ لا شك ولا إشكال في حياة الشهداء، وأهل البيت ماتوا شهداء بين مقتول بالسيف ومقتول بالسم، ولا إشكال في حياة الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو مما يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: مر علي جعفر. من هو جعفر؟ جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي، هذا كان شهيد يوم مؤتة، غزوة مؤتة قتل فيها جعفر وذهب شهيدا. قال: مر علي جعفر في الفضاء مع نفر من الملائكة يطير معهم يبشرون أهل بيشة بالمطر. بيشة مكان اسمه بيشة، موضع يعني بلد، يعني جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة يبشر أهل بيشة بالمطر. هذا معناه حي أم ميت؟ هذا جعفر بن أبي طالب الذي علي أفضل منه والحسنات أفضل منه، وهو يطير مع الملائكة حيا يبشر أهل بيشة بالمطر. هذا معناه أن الشهداء أحياء، فلا إشكال في حياة الشهداء. الوجه الثالث: اصلا لا اشكال في حياة المؤمنين عامة، بس مو الشهداء، انا الان اعممها للمؤمنين كلهم فضلا عن اهل البيت سلام الله عليهم، انا الان جاي اعممها لجميع المؤمنين، مو بس الاولياء، مو بس الانبياء، مو بس الائمة، مو بس بيت عليهم السلام، بل حتى المؤمنين احياء بعد وفاتهم يسمعون ويرون، وأنا أقيم لك الدلائل على ذلك. أولا، هذا معروف عند الفلاسفة أن الروح إذا ماتت لا تفنى وإنما تنفصل عن الجسد. الروح إيش معنى كل نفس ذائقة الموت؟ إيش معنى ذائقة الموت؟ يعني الروح تموت تفنى؟ لا، الروح ما تفنى، الروح تنفصل عن الجسد، الروح بينها وبين الجسد ربط، الموت يفصلها عن الجسد فتنطلق الروح إلى عالم البرزخ، إلى العالم الأسمى. فالروح لا تفنى وإنما الروح تنفصل عن الجسد فقط، الموت يعني الانفصال عن الجسد. خلق الناس، يقول أبو العلاء المعري، خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي. قضية انتقال من عالم إلى عالم، وإلا ما كفنا، الروح باقية ما فنيت، انتقلت من عالم إلى عالم، انفصلت عن الجسد وانتقلت إلى عالم آخر. هذا لا إشكال فيه عند الفلاسفة، هو الأحاديث تدل على ذلك، تدل على أن الروح في عالم البرزخ تسمع وترى وتعرف الأشياء على واقعها، روح المؤمن فضلا عن روح النبي أو روح الإمام أو روح الولي. أورد البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وقف على أهل القليب، هذول بعد مو مؤمنين، هذول مشركين، أهل القليب الذين قتلوا يوم بدر، المشركون الذين قتلوا يوم بدر دفنوا في مكان اسمه القليب، والرسول وقف عليهم، وقف على أهل القليب، قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ دول المسلمين اللي الرسول استغربوا من الرسول، قالوا: يا رسول الله كيف تكلمهم وهم أموات؟ غيرهم أموات، دول مشركين، شلون تكلمهم وهم أموات؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم، مو تقولوا احنا نسمعهم ما يسمعوا، يسمعون، ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، ما يتكلمون فقط، والا هم يسمعون ما اقول، يسمعون كلامي ويدركون كلامي لكنهم لا يجيبون، ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. ولهذا وارد في احاديثنا ان الميت اذا وضع في قبره يسمع خطوات اهله وهم يبتعدون عن قبره، ويسمع بكاءهم ويسمع أقوالهم ويسمع كذا، وأنه ما يسمع خلاص، جدار مثل الجدار، لا مو مثل الجدار، حديث آخر أيضا رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. ترى أعمالك أنت تعرض على أهلك الأموات، يشوفوها كل أسبوع كل يوم، يشوفوا أعمالك أنت الحي. إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن رأوا خيرا استبشروا، وإن رأوا غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. فالميت وهو مع ذلك ميت يشوف أعمالك ويشوف خير أو شر، ومع ذلك هو يدعو لك. يعني الميت جاي يدعو: اللهم لا تمتهم، يعني الميت جاي يدعو: لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. فإذا الميت مو أنه لا يسمع ولا يعقل ولا يجيب، لا، بل الميت يسمع ويعقل ويرى ويدعو. فإذا كان الناس إذا ماتوا هكذا، فكيف بالأنبياء والأئمة والأولياء؟ حتى نقول بأن أصحاب القبور أموات كالجدران، لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يجيبون، من أين هذا الكلام؟ وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من سلم علي رددت عليه عشرا، ومن سلم علي في بيته رد الله علي روحي فأجبت سلامه. فإذا هذه الدعوة لاعتراض أن أصحاب القبور أموات ما يفيد، هذا لا تناسب الأحاديث ولا تناسب الكتاب والسنة. النقطة الثانية أو الجهة الثانية: التبرك بالقبور والأضرحة. قبل أن أذكر هذه الجهة، ذكرت في ليلة الحادي عشر قضية النذر، وبعض الجماعة ما فهم مقصودي من النذر لأهل القبور، فأوضح المقصود فقط. النذر لله عز وجل هذا لا إشكال فيه عند فقهاء المسلمين وفقهاء الشيعة، إلا أن ثواب النذر، لاحظ كلامي، ثواب النذر يصل لمن وجه إليه النذر: العباس أو الحسين أو الإمام علي أو زينب أو أي شخص آخر. انت اصلا من ان تنذر، اذا تريد تنذر شو تقول انت؟ اذا تريد تنذر شو تقول؟ لابد تقول لله علي، ما تقول لله علي. ولا الانسان اذا ما يقرا صيغه النذر نذره لاغي، اذا ما تقرا الصيغه، اذا ما تقول لله علي نذرك لاغي اصلا، لا جدوى فيه ولا يجب عليك الوفاء به. لا يجب الوفاء الا بالنذر المقروء بالصيغه لله علي، لازم تقول. فالنذر لابد بصيغة. زين انت اذا قلت لله علي صار النذر لمن؟ مو لله، مو للعباس ولا للحسين ولا للامام علي، انت جاي تقول لله، يعني النذر لله عز وجل. والا اذا ما تقول لله النذر لاغي وباطل ولا يجب الوفاء به. لابد تقول لله علي، لئن شوفي اخي مثلا او ولدي من المرض لأذبحن ذبيحة للعباس عليه السلام. فإذا النذر لمن صار؟ لله، قربة لله، لكن ثوابه ومنفعته يصل لمن؟ يصل للعباس. فالغاية من النذر شيء والثواب شيء آخر. الغاية من النذر الله عز وجل، أنا أنذر هذا النذر قربة لله عز وجل، لكن ثواب النذر يصل للحسين أو للعباس. لابد نفرق بين هذين الأمرين، بين الغاية وبين الثواب. ولذلك انت في مقام الوفاء اذا تريد تفي بالنذر تقول هذه الذبيحة للعباس قربة الى الله تعالى، فانت تتقرب الى الله وثواب هذه الذبيحة يصل الى العباس عليه السلام. هذا الذي يفتي به فقهاء المسلمين وفقهاء الشيعة اجمعين بلا اشكال في هذا الامر. هذا أردت توضيحه. أما الجهة الثانية من حديثنا فهي التبرك بالأضرحة. التبرك بالأضرحة والقبور نواجه فيه اعتراضين. الاعتراض الأول: إنكم تتبركون بهذه الأحجار مثلا، وهذه بدعة ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله ولا وردت عن الصحابة أنهم يتبركون بالأحجار، فهذا التبرك بدعة وكل بدعة ضلالة. الجواب عن هذا الاعتراض، نجيب عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول: لا إشكال أنه قامت سيرة المسلمين على التبرك بآثار الصالحين. تبرك بآثار الصالحين مما قامت عليه سيرة المسلمين كلهم بلا إنكار من أحد من علماء المسلمين. وأنا أجيب لك دلائل. البخاري يروي أن الرسول لما توضأ، يروي عن أبي جحيفة، يقول أبو جحيفة: خرج علينا رسول الله بالهاجرة يعني وقت الظهر وتوضأ، فأخذ المسلمون فاضل وضوءه وصاروا يتبركون به. ماي فاضل وضوء الرسول صلى الله عليه وآله، صاروا يتبركون به. ويروي مسلم أن الرسول لما حج حجة الوداع دخل إلى الحلاق، الحلاق في منى يحلق شعره لأنه الإنسان مخير بين الحلق والتقصير، وهذا جاء يحلق شعر الرسول صلى الله عليه وآله مستحب. لما حلق شعره اقتسم المسلمون شعره، ازدحموا على الحلاق واقتسموا شعره يتبركون بشعره صلى الله عليه وآله. هذا من التبرك بآثار الصالحين. من التبرك بآثار الصالحين ما أورده ابن الجوزي في كتابه الوفاء في فضائل المصطفى، أن الزهراء سلام الله عليها كانت تأتي إلى قبر أبيها رسول الله وتأخذ بضعة من التراب وتضعه على عينها وتشمه وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. وهذا تبرك بالتراب. الزهراء سلام الله عليها جاية تتبرك بتراب قبر الرسول، والمسلمون يرون ذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يرون الزهراء ولم ينهوها ولم يزدروها، لأنهم يعرفون أن هذا العمل عمل مستقيم لا إشكال فيه. روى ابن الجوزي أعظم من هذا. ابن الجوزي ذكر في كتابه الياقوتة أن الإمام أحمد بن حنبل كان ياخذ قميص الإمام الشافعي ويغسله ويشرب الماء. ياخذ الإمام أحمد بن حنبل هو إمام من أئمة المسلمين، زين، ياخذ قميص الإمام الشافعي ويغسله ويشرب الماء الذي غسل به القميص تبركا بقميص الإمام الشافعي. فإذا التبرك بآثار الصالحين هذا لا إشكال فيه، قامت عليه سيرة المسلمين أنهم يتبركون بآثار الصالحين ويستمطرون منها الخير والمنفعة. الوجه الثاني: ما المانع شرعا أصلا، ما هو المانع شرعا من التبرك بالأضرحة؟ ما هو المانع شرعا من التبرك بالأضرحة والقبور؟ المحرم هو عبادة غير الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. حرام على الإنسان أن يعبد غير الله، بس التبرك بالأضرحة ما يعتبر عبادة. حرام على الإنسان أن يسجد لغير الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. بس الإنسان ما جاي يسجد للضريح، الإنسان جاي يتبرك بالضريح. هذا التبرك لا يعتبر عبادة، لا يعتبر سجود، فلماذا يكون حرام ومنهيا عنه؟ وله نظائر في الشريعة المقدسة. تقبيل اليد، تقبيل اليد جائز، مع أن اليد جلد. اليد شنو؟ اليد جلد ولحم وعظم، وتقبيل اليد جائز. فقد أورد أبو داود في سننه أن وفد بني عبد القيس لما جاءوا إلى الرسول يسلمون عليه تبادروا من رواحلهم يقبلون يده ورجله. مو بس تقبيل يد الرسول، حتى غير يد الرسول. أورد أحمد بن حنبل في مسنده عن الإمام علي عليه السلام قال: قبلة الوالد ولده رحمة، الأب إذا يقبل ولده رحمة، وقبلة الولد يد والده، يعني يجي الولد يقبل يد والده، وقبلة الولد يد والده عباده، يعني أمر مطلوب عند الله طاعة لله عز وجل، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الرجل أخاه دين، أصلا من الدين أن يقبل الرجل أخاه. فهذا لحم وجلد وعصب والإنسان يقبله ولا مانع منه شرعا، لا يعتبر عبادة ولا يعتبر سجود لغير الله ولا يعتبر ممنوعا شرعا، جائز. تقبيل الحجر الأسود، قبله الرسول وقبلته الصحابة وهو حجر، ولهذا الخليفة عمر عندما يمر على الحجر يقول: لولا إنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. فإذا الصحابة كانوا يقبلون الحجر الأسود وهو حجر، فإذا هالأمور مو ممنوع منها شرعا. تقبيل غلاف القرآن، هذا من المتسالم عليه بين المسلمين، يقبلون غلاف القرآن مع أنه جلد خالي. هذه الأمور مما لا مانع منها شرعا، ولم تأتنا رواية ولا دليل ولا آية تنهى عن ذلك، وهذا الأمر له نظائر كما ذكرنا. الاعتراض الثاني الذي يرد على تقبيل الأضرحة أنكم مع الأسف جماعة عقلاء تقبلوا حجر، عاقل تجي تقبل حجر، تجي تقبل حديد، تجي تقبل فضة أو ذهب، وأنت رجل عاقل، ماذا ينفعك هذا الحجر وماذا ينفعك هذا الحديد أو الذهب أو الفضة وأنت رجل عاقل فاهم؟ صحيح إحنا مسلمين وياه، إحنا لو نقبل الحجر ونقصد تقبيل الحجر هذا ينافي العقل. ليش الإنسان يروح منا الكربلة علشان يقبل حجر؟ يقبل جدار بيته أحسن. إذا الإنسان رايح علشان يقبل الحجر ماكو داعي صرف أموال ولا قطع مسافات، هو في البيت يقبل الجدار، هذا حجر زين. الإنسان ليش يقطع هالمسافات أصلا وليش يصرف هالأموال علشان تقبل الحجر؟ لا، ما قصدنا تقبيل الحجر، وإنما قصدنا تقبيل ما احتوى عليه هذا الضريح، وما احتوى عليه هذا الرخام، وما ضمه هذا القبر. أكو أحد الوزراء جاء يزور قبر الإمام علي عليه السلام، رأى هذا الذهب هذه الفضة مثلا كذا، قال: إن هذا شيء ثمين، فضة وذهب. جاوبه قالوا له: ومن في القبر أثمن. هو مو المشكلة مشكلة الحجر والذهب، الإمام حتى لو كان قبر تراب في الأرض هذا لا يضع من قدر الإمام ولا يرفعه، الذهب لا يرفع الإمام ولا يضعه، زين هو ما كان محتفظ به، ولكن هذه الآثار نقبلها ونحن نقصد تقبيل ما احتوى عليه القبر لأننا لا نستطيع الوصول إليه. فتعبيرا عن مشاعرنا وتعبيرا عن إجلالنا واحترامنا له نقبل ضريحه، ونحن نقول: لو رأيناك لقبلناك، نقصد تقبيل ذلك الضريح. ولهذا هذا الضريح لو شالوه خلوه مكان ثاني قبل إحنا ما نقبله، نرجع الضريح الذي على القبر لأنه احتوى على ذلك الجسد الطاهر. كمن يقبل جلد القرآن الكريم وهو لا يقصد تقبيل الغلاف، وإنما يقصد تقبيل تلك الحروف، تقبيل تلك الحروف الطاهرة وهي حروف القرآن الكريم. أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة ولكن طيب القبر دل على القبر. الآثار نحن نقبلها لأنها تكشف عن ذلك الذي احتوى عليه القبر وضمه القبر. ولذلك إذن لا إشكال في زيارة القبور، ولا إشكال في كيفية زيارتها، ولا إشكال في التوسل بأصحابها، ولا إشكال في النذر إليها، ولا إشكال في التبرك بها. ولذلك حث الأئمة بإصرار على زيارة الحسين عليه السلام. شنو الإصرار؟ شنو الداعي لها الإصرار؟ شنو الأئمة تشوفهم أصروا على زيارة الحسين أكثر من زيارة أي شخص آخر؟ ليش؟ مع أنه بلا إشكال عند المسلمين عامة أن زيارة الرسول أفضل من زيارة الحسين، بل ورد أن زيارة الرسول واجبة في العمر مرة، مثل الحج. سيد ابن طاووس عليه الرحمة من فقهائنا يفتي بأن زيارة الرسول واجبة كالحج في العمر مرة. زيارة الرسول لا إشكال أنها أفضل من زيارة الحسين، بل أن بعض العلماء عندهم زيارة علي عليه السلام أفضل من زيارة الحسين، لكن مع ذلك تشوف الأحاديث اهتمت بزيارة الحسين واستفاضت في زيارة الحسين. من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه، من زار الحسين كتبت له حجة مبرورة وعمرة مقبولة. بعض علمائنا في منظومته يقول: فقارب الخطى وبالمشي اقصدي، فخطوة بحجة أو أزيدي، وفضلها في الناس لم يحددي، إذ لا يطيق العقل والأفكار. الاهتمام ليش؟ لربط الناس بأهداف ثورة الحسين عليه السلام. هذا الاهتمام مو جاي اعتبار، جاي الاهتمام بزيارة الحسين، زوروا وكذا وضحوا وابذلوا. الاهتمام مو جاي اعتبار، جاي الاهتمام وراء أهداف. ما هو الهدف من هذا الاهتمام؟ ربط الناس بثورة الحسين، وربط الناس بصرخة الحسين، وربط الناس بمظلومية الحسين، لأن هذا الرجل جاهد ودافع وناضل في سبيل من؟ في سبيل مبدئه وعقيدته. فلربط الناس بخط التضحية وبخط الفداء الذي خطه الحسين عليه السلام وسار عليه الحسين عليه السلام، لربط الناس بهذا الخط. شوف الأئمة يصرون ويكثرون من الأحاديث في سبيل زيارة الحسين. ولهذا يقول الإمام الصادق لبعض أصحابه: كم بينك وبين الحسين؟ قد مسافة؟ قال له: يومين على الراحلة. طبعا في زمن الأول. قال له: يومين. قال: كم تأتي؟ قال: أزوره في الشهر مرة. قال: ما أجفاك، أنت بينك وبين يومين بس في الشهر مرة؟ لو كان بيننا وبين الحسين ذلك لاتخذناه هجرة، يعني دائما نذهب إليه. إصرار على زيارة الحسين لهذا الهدف الذي ذكرناه. ولهذا تشوف العباسيين والأمويين شنو تعاملوا مع زوار الحسين؟ تعاملوهم بالشدة، لأنهم أدركوا الهدف. ما منعوهم من زيارة علي، ولا منعوهم من زيارة الرسول، ولا منعوهم من زيارة شخص آخر، منعوهم من زيارة الحسين بالذات. لماذا؟ لأنهم أدركوا الهدف الذي من أجله توافد الناس على زيارة الحسين، فخافوا أن ينتشر هذا الهدف، وخافوا أن يتفشى هذا الهدف، فأصروا على منعهم من زيارة الحسين. ومع ذلك الزائرون قدموا التضحيات وبذلوا في سبيل زيارة الحسين. تشوف المتوكل من قبل الرشيد، الرشيد قطع السدرة التي تضلل زوار الحسين. زوار الحسين يجون، مو الآن أكو منازل وأكو بيوت، لا، كان الأول يأتون في الشمس، يقفون في حر الشمس، ويقفون يتوافدون من القرى من الأرياف من كل مكان، ويبكون ويلطمون وتقوم الضجة والصرخة، وهناك سدرة يتظللون بظلها. وصل الخبر إلى الرشيد أن ذولا يسووا فتنة بين المسلمين كذا فلان. الرشيد أمر والي، قال: اقطع السدرة. حتى لا يتظلل بها أحد. فقطع السدرة، سدرة ما تمنعهم من زيارة الحسين، ذهبوا لزيارة الحسين عليه السلام. جاء المتوكل العباسي فأمر بحرث قبر الحسين، أصلا يحرث القبر ويزرع المكان وكأن القبر لم يكن، يعني تخفى معالم القبر. جاءت المعاول حرثت المكان كله، ثم جيء بالماء وأفيض الماء على المكان حتى ينغمر القبر بالماء ويزرع. فلما وصل الماء إلى قريب القبر حار على القبر ولم يصل إليه. الماء حار ولم يصل إلى القبر، ولهذا المنطقة هذه سموها شنو؟ منطقة الحائر. ولهذا كثير من علمائنا تشوف لقب الحائري. ايش معنى الحائري؟ يعني هو من منطقة الحائر، حائر الحسين عليه السلام. حار الماء على ذلك القبر ولم يصل إليه. ولهذا علمائنا يقولوا في هالمنطقة هذه منطقة الحائر انت مخير بين القصر والتمام، صلي قصر صلي تمام، انت مخير في هذه المنطقة منطقة الحائر. حار القبر على الماء ولم يصل إليه، وبعد ذلك جاء الناس شافوا القضية تراب مرتفع كذا، لم يعرفوا أين موضع القبر، وإذا بالطيب قد فاح من الموضع. فاستدلوا عليه بطيبه، وإذا شاعرهم يقول: أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة ولكن طيب القبر دل على القبر. هو الذي أشار إليه. لا تطلبوا المولى الحسين، يقول الألوسي من علماء إخواننا السنة: لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. أنا في قلبي قبر الحسين وضريح الحسين. السلام عليك. الليلة ليلة مدفن الحسين عليه السلام، ونحن نزوره من بعيد عقصى وهو يجيب نداءنا: السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من والاه قبره يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلب لا فارق حميه، وننظر لعد رجلك علي يا حسين مدفون، وتهيج عبرتنا ويقرح ماي لعيون، نتذكر وقوفك عليه وقلوب محزون، محن الظهر وتصيح يا ابن قطعت بيه، وبعد الفريضة تقصد الحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور القمر الأزهر أبو جفوف القطيعة، شيال رايتكم وعز الهاشمي، وبعد الزيارة للمخيم بالبجه معود، بس ما انطبها تسيل دمعة مي بالخدود، نذكر منادي بن سعد يا قوم. اول من زار الحسين بنو اسد. شلون دول زار الحسين بنو اسد؟ هبطوا نزلوا، جاءت نسوانهم بقرب الماء يستقين من شاطئ كربلاء، وصلنا الى الشاطئ واذا جسد مرمي على الشاطئ، جسد مرمي على الشاطئ، شنو صفات هالجسد؟ مفضوخ الرأس، مقطوع الكفين، موزع الأعضاء، العلم إلى جانبه، القربة إلى جانبه. قالوا هذا الجسد جسد بطل عظيم، تشوفه مرمي يم علم يم قربة، كفاه مقطوعتان، هذا جسد بطل جاء يستقي من الماء وقتل على الشاطئ. نزلوا إلى المعركة، كلما مشوا رأوا جسدا عفيرا مخضبا بدمه، شبان، أطفال، شيوخ، صغار، كلهم مرمين على الثرى مخضبون بدمائهم. صاروا يمشون إلى أن وصلوا إلى جثة عظيمة، وإذا الأنوار تتصافع منها يمينا وشمالا. وقفوا عند تلك الجثة، نظروا إليها، ماذا يصفوها؟ وإذا بطفل مذبوح على صدرها. أكو طفل مذبوح على صدر تلك الجثة، وإذا الجثة موزعة قطعة قطعة، إربا إربا. قالوا إن صدق الظن فهذا جسد الغريب أبي عبد الله. جاءوا لرجالهم، أيها الرجال قوموا وادفنوا الحسين وأهل بيته، وإن لم تقوموا بذلك أعطونا عمائمكم ونحن نقوم بدفن هذه الأجساد الطيبة. نخوا رجالهم، أتت رجالهم إلى الجسد الشريف، قالوا أول شيء نبدأ بجسد الحسين. أقبلوا إلى جسد الحسين، حاموا حوله، كيف يدفنونه؟ كيف يرفعونه؟ جسده مقطع، أعظامه موزعة، بينما هم كذلك وإذا بفار فارس قد أقبل من ناحية الكوفة، عظم الله أجره، أحسن الله عزائه. وإذا بفارس ملثم أقبل من ناحية الكوفة وصل إليهم، قالوا ابتعدوا عن الجسد، ابتعدوا، وصل إليهم، سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال ما تصنعون ها هنا؟ خافوا. قالوا أيها الفارس جئنا نتفرج على جسد الحسين، خنقته العذرة بأبي وأمي. قال أبا عبد الله يخافون من دفنك ويقولون نتفرج على جسدك. نزل من على الفرس فارس وإذا هو منحني الظهر، فارس وإذا الدماء تشخب من ركبته ومن يديه، وإذا هو لا يستطيع المشي. عجيب هذا الفارس. أقبل إليهم قال أنا جئت لأدفن هذه الأجساد. قالوا بارك الله فيك، نحن نساعدك في الدفن. بدأوا وين؟ بدأوا بأبي الفضل العباس. جاء إلى المشرع، قال يا هذا يا بني أسد، هذا جسد أبي الفضل العباس، فساعدوني على دفنه. حفر له حفيرة، أودعه في تلك الحفيرة، جمع كفيه عظامه دفنه، ثم جاء وحفر حفيرة كبرى دفن فيها الأمصار كلها، ثم جاء إلى ذلك الجسد الشريف. انت تصور ولد يدفن ابوه شلون يصير حاله، ولد جاي يدفن ابوه شلون يصير شعوره، وشوف ابوه موزع مقطع اربا اربا. الله اكبر. جاء الى ذلك الجسد العظيم، كلما رفع جزءا من سقط الجزء الاخر، وكلما رفع قطعة سقطت قطعة أخرى. قال يا بني أسد أما عندكم بارية؟ قالوا بلى. شنو البارية؟ بارية حصير بالي. جاءوا له بالحصير البالي، صار يجمع عظام الحسين. شي يجمع في ذيك البارية؟ الجسد داسته الخيل على صدره، فما أبقت عضوا سالما، الأعضاء كلها موزعة. زين، جمع العظام، عظام الصدر وضعها. بعد شوية الجمال قطع كفه، ما خلوه سالم، جاء الجمال وقطع الكفين ورماهما على الأرض. الإمام بحث عن الكفين، أتى بهما وضعها في الجسد. بعد بجدل اللعين قطع خنصر الحسين وغيبه بالتراب، الإمام أخذ الخنصر وضعه في الجسد. بعد السهم المثلث نفذ إلى قلب الحسين ووزعه قطعة قطعة، وإذا الإمام يبحث عن ذلك القلب في التراب وجد قلب الحسين، جاء به يشيله، قال بني أسد أيها الرجل الصالح دعنا نساعدك، قال إن معي من يساعدني. جيبوا الطفل، جيبوا الطفل المذبوح، جيبوه. جاب الطفل المذبوح خلاه ويا أبوه، ويا أبوه في جنازة واحدة في نعش واحد، وشال ذاك النعش على كفه. الله أكبر. حفر الحفيرة، وضع النعش في الحفيرة، ثم انكب عليه وقبله، قال أبا حسين أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. ثم خرج من القبر وانكبوا عليه، قالوا من أنت أيها العبد الصالح؟ قال أنا اليتيم علي بن الحسين. حنا ظهرا لأبوه حسين والله يعلم بحاله، حنا ظهرا لأبوه حسين والله يعلم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف باري وشاف، ولم الجسد لمطشر يا ويلي، وجاء مع وصاه، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصه. لا قلنا يسأل الشاعر يسألكم، لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاها وبقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع، ويل شفنا اليموت يجي يجي دفاه يحفر قباير ويفاص الأكفاه، ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل، عار اللباس قطيع الراس. يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه سلام الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا اللهم شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، أيد علماءنا في مشارق الأرض ومغاربها، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.